وكل عام وحضراتكم بألف خير. وبداية اسمحوا لي أن أبدأ بفضيلة الإمام الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، برحب بفضلتك. أهلا وسهلا يا فندم، وأنتم بخير وإيمان وسعادة، وأسأل الله أن يعيد هذه الأيام على أمتنا المصرية والإسلامية بخير وبركات إن شاء الله. بداية اسمح لي، ما هي رحلتك العملية بعد تخرجك من الأزهر؟ وهل كنت تطمع في يوم من الأيام أن تكون إماما وخطيبا لمسجد الإمام الحسين؟ وما هو شعورك عندما جاءك هذا القرار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، تخرجت في كلية أصول الدين في العام 96، ثم التحقت بالدراسات العليا قسم التفسير، ولم يكتب لي التوفيق في هذا القسم فالتحقت بقسم الدعوة الإسلامية، ويسر الله تعالى لي أن أتعلم على يد أساتذة قسم الدعوة الإسلامية علوم الدعوة، وتشرفت بأن كنت تلميذا لهؤلاء الأساتذة النجباء في كلية أصول الدين، وحصلت على رسالة الماجستير عام 2007 تقدير امتياز، ثم حصلت على الدكتوراه في عام 2012 بتقدير جيد جدا، ولم أكتفي بالحصول على درجة الدكتوراه بانتهاء البحث العلمي، ولكن حاولت جاهدا أن أواصل البحث العلمي، فكان يعني لي بعض التوفيق في هذا الأمر، فشرفت بأن أعددت العديد من الأبحاث التي تقدمت بها إلى الأزهر الشريف كمسابقة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وحصلت على جائزة هذه المسابقة التقديرية عام 2012، وحصلت كذلك على الجائزة التقديرية في وقف المستشار الفنجري في عام 2008 وفي عام 2014 على العديد من الأبحاث، ثم يعني حاولت جاهدا أن أفتش في مشكلات الأمة وفي قضايا الأمة جهد الطاقة، وبذلت جهدا في العديد من الأبحاث، فكان منها كتاب فروض الكفاية في تنمية الفرد والمجتمع، والذي خرج للنور منذ سنتين، وكذلك كتاب العقائد والمعتقدات ودورها في تنمية المجتمع، وتعرضت في هذا الكتاب لمشكلات الإرهاب الفكري والإرهاب الذي تبناه بعض الفرق الزائغة وبعض الجماعات المنحرفة، وكان المدخل في هذا الكتاب مدخلا عقديا لما نرى من أن الفكر الإرهابي قد بلغ مبلغ الاعتقادات. وأخيرا كان لي كتاب الوسطية في الإسلام، تعرضت فيه للوسطية كمنهج إسلامي وكاتجاه فكري، وكان لي فيها بعض الصولات والجولات الذي أسأل الله التوفيق. يعني التحقت وشرفت بالالتحاق بلجنة التعريف بالإسلام في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكان لي بعض الإسهامات فيه مع أساتذتي في الجامعة الأزهرية، فتعلمت منهم الكثير، وأسهمنا قدر الجهد في هذه اللجنة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا في ما بقي إن شاء الله. تشرفت بإمامة مسجد مولانا الإمام الحسين عام 2013، وكان هذا شرف لي أعتبره من النقاط التي أنطلق منها لخير كثير. مسجد مولانا الإمام الحسين، يعني لما جئت هنا عرفت أنني صرت حبة في عقد لآلئ كريمة سبقتني، فاستقصرت نفسي ورأيت أنني يعني هل أستطيع أن أسير مسير هؤلاء الأفذاذ العلماء، شيخ نجد صالح، شيخ أحمد فرحات، العديد من العلماء الكبار الذين كنا نسمع عنهم ويشار إليهم بالبنان، ولكني يعني حاولت جهد الطاقة أن أقتفي آثار هؤلاء الأفذاذ لما لهم من سيرة طيبة وعلم وفير وتأثير في الجماهير. وكذلك مولانا الإمام الشعراوي الذي كم جالس وجالس هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين وفسر كتاب الله، وكانت له صولات وجولات مع كتاب الله سبحانه، فهنا يعني عرفت أنني تبوأت مكانه، ف فأسأل الله أن يجعلنا أهلا لها إن شاء الله، وأسأل الله أن يكتب لنا التوفيق إن شاء الله تعالى. فضيلة الإمام الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، ربما ذكرت بأنك تشرفت بأن تبوأت هذه المكانة، بأن توليت هذا المنصب الذي يشرف من يتولى زمام مسؤوليته. هل كنت تطمع في يوم من الأيام في أن تتولى إمامة وخطابة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أم أنها كانت مفاجأة؟ وأعتقد أنه بعد هذا المجهود الذي ذكرته في الدراسة وفي البحث وتوظيف الفكر الديني الصحيح، أعتقد أنه لم يكن غريبا عند المسؤولين بأن يولوا فضيلتك هذه المكانة، ولكن بشكل شخصي وعلى المستوى الشخصي، هل كنت تطمع بداخلك أن تتبوأ هذه المكانة في يوم من الأيام؟ وزارة الأوقاف مشكورة تتقدم بإعلان للالتحاق بإمامة المساجد الكبرى، فقرأت هذا الإعلان وتقدمت بطلب للالتحاق في هذه المسابقة. تبقى امتحان يعقد في القرآن الكريم وفي المعلومات العامة والثقافة العامة والفقه والتفسير والحديث، وكان لي التوفيق بفضل الله أن اكتست هذا الاختبار بخير، وكان ذلك في عقيب ثورة 30/6. وكان التوفيق لي في هذه الفترة، فترة الفارقة في حياة الأمة التي تحتاج إلى عقولنا بها، التي تحتاج إلى دعاء لهم من الوعي والرشد الذي يفصلون فيه في المسائل الملتبسة والقضايا الشائكة والأمور التي تمر بها الأمة ويمر بها أفراد شعبنا المصري. وبفضل الله سبحانه يعني رأيت أن توفيق الله سبحانه قد صادفني في هذا الأمر، حيث وجهت بتوفيق الله سبحانه إلى ما به أستطيع أن آخذ بيدي الكثير من السائلين والكثير من الناس إلى بر الأمان الفكري، حتى لا ننحرف بأفكار شبابنا وبعقول شبابنا وأفراد شعبنا. يعني بعد ثورة 30/6 كان هناك تقديم بطلب في هذه المسابقة، ثم كتب الله لي التوفيق في 23 سبتمبر 2013. والآن الحمد لله رب العالمين نحن نختم فترتنا في المسجد، حيث أخذنا قرارا من وزير الأوقاف بإمامة مسجد مولانا الإمام الحسين 3 سنوات، والحمد لله رب العالمين أوشكنا على انتهاء هذه الفترة بفضل الله. بفضل الله، يعني دوام النجاح والتوفيق. واسمح لي وأنت إمام وخطيب هذا المسجد الكبير والعريق والذي هو مقصد القاصي والداني، ما هي الروحانيات التي تحس بها في هذا المسجد؟ وعلى مستوى الزوار، يعني هل تستطيع أن تصف لنا شعور زوار هذا المسجد؟ الأسئلة متكررة والقلوب واجفة والقلوب خائفة والقلوب خاشعة لرحمة الله سبحانه وتعالى في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين، حيث يتذكر المسلمون كيف كان رسول الله يصعد الإمام الحسين على ظهره، كيف كان رسول الله يضرب على كتفه، كيف كان رسول الله يرقب هذا الغلام السبط، وكيف كان يقول له ويشير إليه حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر سيدنا أبو بكر إلى الإمام الحسين حينما يلعب في بيت رسول الله ويجثو على ظهر النبي وهو قائم يصلي، فكان يأخذه سيدنا أبو بكر ويقول: بالله شبيه بالنبي ولست شبيها بعلي، رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. كيف يستشعر المسلم هذه العلاقة الحميمية بين رسول الله وبين سبطه وحفيده الإمام الحسين؟ فكانوا يستشعرون ذلك حينما يزورون مولانا الإمام الحسين. نعم، هناك روحانيات في هذه الرحاب الطاهرة، ولسنا أول من قال ذلك، وإنما نحن يعني وجدنا الإمام الأكبر الإمام الشيخ عبد الحليم محمود وهو من هو قيمة وقامة علمية، وكيف كان حاصلا على الدكتوراه من السوربون في فرنسا، وإذا به يأتي هنا ويرصد هذا الخير ويتقلب في نفحات مسجد مولانا المام حسين. كيف كان أقطاب الولاية في عصر مولانا الدكتور عبد الحليم محمود، مولانا المام الشيخ الشعراوي رحمه الله، الشيخ صالح الجعفري والشيخ نجد صالح وغيرهم من الكبار، كيف كانوا يمثلون ركائز تثبيت للأمة في فترة مرت بها الأمة قبل انتصار أكتوبر وبعد نكسة 67. فكانوا يمثلون قواعد راسخة، أعمدة تثبت الأمة المصرية حينما اهتزت أركانها، مثلوا قيمة تثبيتية لعقائد الأمة ونفسية الأمة ووجدان الأمة، حتى خرجت الأمة من كبوتها إلى نصرة وانتصار. وهذا ما نحتاجه اليوم، نحتاج إلى العالم الذي يثبت أركان الأمة، يصحح مفهوم الأمة، يقوم بالأمة من كبوتها وغفوتها حتى تستيقظ لخير هي تقصده وترصده ثم تسعى إليه. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. أوصاف سيدنا النبي ما نالها أحد من الأمجاد. أنتقل بالميكروفون الآن إلى أستاذي الإعلام القدير الأستاذ محمد عبد العزيز، وهو أشهر من نقل الإذاعات الخارجية في المناسبات الدينية المختلفة بنفحاته العطرة وبتجلياته الدينية المميزة، سواء عبر الإعلام المسموع أو عبر الإعلام المرئي. أستاذ الفاضل والإعلام القدير الأستاذ محمد عبد العزيز، ليلة القدر ليلة من ليالي رمضان، لأن القرآن نزل فيها كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المفروض أن نجتهد رمضان كله حتى نحقق التقوى التي طلبها رب العزة سبحانه وتعالى، غير أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف عنا فقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية أخرى أراد أن يقربها لنا أكثر فقال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. أترى هل رجح شيوخنا ليلة بعينها أم تركوها متخفية في العشر الأواخر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في شهر رمضان المبارك وفي ليلة مباركة منه نزل كتاب ذو قدر على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر في ليلة مباركة سميت ليلة القدر. والحقيقة إن إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. حصر العلماء أن فيها وردت كلمة ليلة القدر 3 مرات، وليلة القدر مكونة من 9 أحرف، فقالوا ما دامت قد كررت 3 مرات في 9 فليلة 27. الغريب أن ليلة القدر مكونة من 30 كلمة بعدد أجزاء القرآن الكريم، ثم 114 حرف بعدد سور القرآن الكريم، وكلمة سلام هي ورد في السورة برقم 27. فالتمس كثير من العلماء أنها ليلة 27 من شهر رمضان. الحقيقة طبعا يعني هو يمكن نلتمسها في كل الليالي، لكن ربنا نركز في ليلة 27. بعض الصالحين سمعت منهم أنهم قالوا ليلة 19، وبعض الصالحين قالوا ليلة 21. الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان له رأي ظريف أنها تختلف من مكان لآخر ومن شهر لآخر حسب التقويم. فهو الحقيقة برضو احنا مطلوب منا أن نجتهد في كل الليالي، لكن ربما نركز في بعض الليالي، لأن هم قالوا فعلا أن هي ربما تكون ليلة 27. وكان يقال سيدنا الشيخ سلام العزامي عليه رحمة الله قال أنها يوم 19، وأخونا الشيخ عبد الغفار محمد أبو العيون برضو حكى لي ان هم الصالحين سيدنا محي الدين ابن عربي يقول يوم 19. فهي المسألة زي ساعة الإجابة التي أخفيت في يوم الجمعة، ودي الحقيقة طبعا الاجتهاد في العبادة. كذلك مثلا اسم الله الأعظم يعني اختلفوا فيه، أيه بعض الناس يعني قالوا اللي هو الله. وليه اختاروا اسم الله؟ لأنه لم يتسمى به إنسان مطلقا. في واحد فاجر يسمي نفسه الماجد قد بلك، أو يسمي نفسه العظيم، أو يسمي نفسه كذا، لكن ما فيش واحد سمى نفسه الله أبدا. دي حاجة بالضبط. الحقيقة أنا شخصيا بأرى أن اسم الله الأعظم لكل إنسان بحسب حاله. فإذا كان الإنسان في ضيق شديد ربما كان اللطيف، كان أختنا علي الجعار عليها رحمة الله وقعت في شدة، وأخوها عاطف الجعار، وهما ابن رجل من أولياء الله. الشيخ الجعار كان من طنطة وكان إمام الملك فيصل. فعاطف الجعار كان زميل لنا، فقال لي أختك عليا في اسكندرية وعيانة وتحت الأجهزة كلها وعاوزة تشوف. رحت له قلت له اسم الله الأعظم في حقك اللطيف، يا لطيف يا من لك في كل بلوى تصريف، يا لطيفا لم يزل نجنا مما نزل، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. قعدت ترددها الحاجة عليا، واستقامت بعدها لمدة عام وهي تزاول نشاطها في الندوات الدينية وما إلى ذلك. أخوها اللي كان بيجهز لها المدفن دفن قبلها، حاجة عاطف الجعار، وهكذا. فكان حتى في مرة من المرات كان عليا دلالة على الدكتور عبد الحليم محمود عليه رحمة الله، وفضلة الدكتور ذكر ان هو كان يعني يأنس لسيدنا الحسين كثيرا. انا كنت دايما بهزر معاه وقول الدكتور عبد الحليم محمود مش بيرى ان الرأس لوحدها هنا، انما بيرى ان الجسم كله هنا. وكان قبل ان يذهب الى مكتبه يجيء لهنا وكأنه يستأذن سيدنا الحسين في ان يذهب او لا يذهب، لأنه هو الله يرحمه كمان لما قال لما أردت أن أكتب عن سيدي أحمد البدوي فذهبت إليه أستأذنه فأذن لي، يعني لم يكتب عليه إلا بعد استئذان. كان أستاذنا الدكتور محمد الطيب النجار كان رئيسا لجامعة الأزهر، وكان أستاذ من علماء الأزهر الأفاضل، وأبوه كان أستاذا في كلية أصول الدين من الجيل القديم، هو كان تلميذا لوالدي وأبوه كان يعني زميلا لوالدي. فكان يرى أن في استبعاد لوصول رأس سيدنا الحسين إلى القاهرة، وأنا يمكن ربما كنت أميل إلى هذا الرأي. فجاءني الوالد عليه رحمة الله ومن العلماء الأولياء في رؤية بعد صلاة الفجر، وقال لي تعالى ما نروح نزور سيدنا الحسين. فجينا دخلنا سيدنا الحسين، فقال لي روح زور أنت من هنا وأنا هروح أزور من البرزخ. فعرفت أن هذا مكاني وهذا مكانه، ودي إشارة بقى لأن خلاص يعني غير وجهة نظرك عن هذا الموضوع يعني. فيعني سيدنا الحسين صاحب النفحات، وسمعت أيضا يعني الحقيقة لما أسمعها بنفسي، إنما من تلامذة الشيخ الشعراوي لما عاد إلى مصر بعد أن كان في السعودية شق عليه ذلك، فكان في الباب الأخضر هنا قصاد سيدنا الحسين، فجاله في الرؤيا يعني رائن وقال له أما يكفيك أنك أمام ابن سيدنا رسول الله؟ ما أنت هنا في حما سيدنا رسول الله، أنت أمام ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الحياة طبعا مسألة سيدنا الحسين له نفحات كثيرة. أنا كان هنا تقريبا لا ينام ولا يغفل. نعم. يعني وكأن القاهرة بأكملها ساهرة في هذا المكان من شدة الازدحام.